السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ هل كفر كنة مرجع لي ذكرها؟ ما فاتني من عنفوان شبابي؟ أم في صباياها وفي رمانها ما يبعث المدفون من آرابي؟ الجواب: هذان البيتان من أبيات قالها المرحوم إبراهيم عبد الفتاح توقان الشاعر الفلسطيني المعروف، وتوفي في القدس سنة 1941. ومناسبة الأبيات أن إبراهيم تذكر عشية زهراء قضها في كفر كنة، وهي قرية عامرة من قرى الجليل في فلسطين، وفيها يقول: هل كفر كنة مرجع لي ذكرها؟ ما فاتني في عنفوان شبابي، أم في صباياها وفي رمانها ما يبعث المدفون من آرابي؟ لو تنفع الذكرى ذكرت عشية زهراء بين كواعب أطرابي، فيهن آسرة القلوب بحسنها ودلالها وحديثها الخلابي. ويقول في آخر الأبيات: نيسان هان علي حكمك بالنوى لما تحطمت المنى في آبي، يا ليت من فجعت فؤادي بالمنى لم تبق لي ذكرى تطيل عذابي. ونيسان شهر الربيع وهو شهر إبريل، وآب هو شهر الصيف وهو أغسطس. ولإبراهيم طوقان قصيدة بعنوان رمان كفر كنة يقول فيها: جزت بالحي في العشي فهبت نفحة أنعشت فؤادي المعنى، قلت منها ودرت أنظر حولي نظرات الملهوف يسرى ويمنى، وإذا طيب جني من الرمان مثل النهود لو هي تجنى، وافقت نظرتي نداء غلام ناصري: يا رمان من كفر كنة. قلت أسرع به فدا لك مالي وترنم بذكره وتغنى، يا رسول الحبيب من حيث لم تدري لقد جئتني بما أتمنى. ولإبراهيم طوقان ديوان شعر طبع في بيروت سنة 1955. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة وما المعنى؟ لعمرك ما السيف سيف الكمي بأخوف من قلم الكاتب، أداة المنية في جانبيه فمن مثله رهبة الراهب. علي أبو غانم، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان لابن الرومي من جملة أبيات في ترجيح القلم على السيف، فهو يقول: لعمرك ما السيف سيف الكمي بأخوف من قلم الكاتب، له شاهد إن تأملته ظهرت على سره الغائب، أداة المنية في جانبيه فمن مثله رهبة الراهب، ألم تر في صدره كالسنان وفي الردف كالمرهف القاضب. وقال ابن الرومي أيضا، أو علي ابن عباس النوبختي: إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم، فالموت والموت لا شيء يغالبه ما زال يتبع ما يجري به القلم، بذا قضى الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفت خدم. ومثله قول البحتري: تعنو له وزراء الملك راغبة وعادة السيف أن يستخدم القلم. والمتنبي يقول على عكس ذلك ويفضل السيف على القلم: ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت أخفافها بدمي، أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم، حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم. اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به فإنما نحن للأسياف كالخدم. وممن فضل القلم على السيف أبو الفرج بن الدهان بقوله: قوم إذا أخذوا الأقلام من قصب ثم استمدوا بها ماء المنيات نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا ما لا ينال بحد المشرفيات. ومثله لأبي الفتح البستي في تفضيل القلم إطلاقا: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب مجدا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. ومن المشابهة بين السيف والقلم حتى يكون القلم كالسيف الصارم قول طلحة بن عبيد الله: وإذا أمر على الصحائف كفه بأنامل يحملن شختا مرهفا متقاصرا متطاولا ومفصلا وموصلا ومشتتا ومؤلفا، ترك العداة رواجفا أحشاؤها وقلاعها قلعا هنالك رجفا، كالحية الرقشاء إلا أنه يستنزل الأروى إليه تلطفا، يرمي به قلما يمج لعابه فيعود سيفا صارما ومثقفا. وقال محمد بن علي في ترجيح القلم على السيف: في كفه صارم لانت مضاربه يسومنا رغبا إن شاء أو رهبا، السيف والرمح خدام له أبدا لا يبلغان به جدا ولا لعبا، فما رأينا مدادا قبل ذاك دما ولا رأينا حساما قبل ذا قصبا. ويقال إن صاحب سيف فاخر صاحب قلم، فقال صاحب القلم: أنا أقتل بلا غرر وأنت تقتل على خطر. فقال صاحب السيف: القلم خادم السيف، إن تم مراده فإلى السيف معاده. أما سمعت قول أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. ويقول الصولي إن بعض اليونانيين قال: الدين والدنيا تحت شيئين سيف وقلم، والسيف تحت القلم. وفي ذلك يقول جرير النميري: أتحقرني ولست لذاك أهلا، وتدني الأصغرين من الخوان، جهابذة وكتاب وليسوا بفرسان الكتيبة والطعان، ستذكرني وتعرفني إذا ما تلاقى الحلقتان من البطان. السؤال: من قائل هذه الأبيات وما المناسبة؟ علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. الطيب حقيقة سبها الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذه الأبيات للإمام الشافعي، قالها في توجهه نحو مصر. ويقول ياقوت في معجم الأدباء إن الإمام الشافعي في توجهه إلى مصر قطعت عليه الطريق ولم يكن عليه إلا خرقة أو خرق بالية. والمعنى في أبيات الشافعي واضح: فالبرء لا يقاس بالقشور وإنما يقاس باللباب. وقبلا قال ابن نباتة السعدي: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. ويحكى عن الكميت الشاعر المشهور أن خالدا القسري حبسه في حكاية طويلة، فلبس الكميت ثياب امرأته بعد زيارتها له وخرج من السجن ناجيا، وقال في ذلك: وما أحلوني بصلعاء صيلم بإحدى زبا ذي اللبدتين أبي الشبل، خرجت خروج القدح قدح بن مقبل على رغم آناف النوابح والمشل، علي ثياب الغانيات وتحتها عزيمة مرء أشبهت سلة النصل. وكان المبرد ينشد هذين البيتين: يا من تلبس أثوابا يتيه بها تيه الملوك على بعض المساكين، ما غير الجل أخلاق الحمير ولا نقش البراذع أخلاق البراذين. ويقول صالح ابن عبد القدوس: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. ويقول ابن أوس العدوي وهو النمار: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كتان، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. ويحكى أن الأحنف بن قيس دخل على معاوية وافدا لأهل البصرة، ودخل معه النمر بن قطبة، وعلى النمر عباءة قطوانية، وعلى الأحنف مدرعة صوف وشملة. فلما مثلا بين يدي معاوية اقتحمتهما عيناه واستخف بهما، فقال النمر: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. وفي عكس قول الشافعي يقول أبو بكر الخوارزمي في رجل غير بليغ عليه طيلسان وثياب جميلة: له ثوب وما في الثوب شيء، وجسم لا يساعده لسان. أقول له: إذا ما جاء أهلا تكلم أي هذا الطيلسان. وشبيه بقول الشافعي قول أبي طاهر الخبز أرزي: علي ثياب فوق قيمتها فلس، وفيهن نفس دون قيمتها الإنس، فثوبك صبح تحت أذياله دجا، وثوبي ليل تحت أذياله شمس. قال الخبز أرزي هذين البيتين لما لامه رجل على لبسه رخيص الثياب. ومثل ذلك ما جرى للعتابي، فإنه دخل يوما على يحيى بن خالد في سمل أي في ثوب بال، فعابه يحيى فقال له: خذ الله من يرفعه هيناه جماله وماله، حتى يرفعه أكبراه همته ونفسه، وأصغراه قلبه ولسانه. وقال أبو هفان: تعجب الضر من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، قد يلوح الفجر في السدف. وزادها عجبا إن رحت في سمل، وما درت ضر أن الضر في الصدف. وأفرط أبو محمد عبد الله العبد لكاني بقوله: البس ثيابا وكن حمارا، فإنما تكرم الثياب. السؤال: من القائل وما المناسبة وفي أي وقت؟ قامت تضللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي. قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. محمد جبريل أحمد، الهنود، السودان. الجواب: كنت رأيت هذين البيتين منسوبين إلى عبد الله بن المعتز، وقد وقف شخص جميل في وجه الشمس يردها عنه، ثم رأيت البيتين في معجم الأدباء منسوبين إلى أبي إسحاق الصابي وهو إبراهيم بن هلال الصابي. وكان أبو إسحاق واقفا بين يدي عضد الدولة، وبين يديه كتب قد وردت عليه من ابن سمجور صاحب خراسان. وكان واقفا على رأس إبراهيم شخص جميل يحجب الشمس عنه كلما قرب شعاعها منه، إلى أن أتم قراءة ما كان في يده. فالتفت عضد الدولة إلى إبراهيم وقال له: هل قلت شيئا يا إبراهيم؟ فقال: وقفت لتحجبني عن الشمس، نفس أعز علي من نفسي، ظلت تضللني، ومن عجب شمس تقنعني عن الشمس. وكان ذلك في الخامس من شوال سنة 361 هجرية. وفي معاهد التنصيص أنه حكي عن غلام تركي اسمه سيماء كان في خدمة المعتصم، وكان المعتصم لا يكاد يفارقه، فاتفق أن المعتصم دعا أخاه المأمون ذات يوم إلى داره فأجلسه في بيت على سقفه جامات، فوقع ضوء الشمس من وراء تلك الجامات على الغلام التركي، فصاح المأمون لأحمد بن محمد اليزيدي وقال: انظر ويلك إلى ضوء الشمس على وجه سيماء، وقد قلت: قد طلعت شمس على شمس وزالت الوحشة بالأنس. فأجاز اليزيدي: قد كنت أشنى الشمس من قبل ذا فصرت أرتاح إلى الشمس. ويقرب من هذا ما حكي عن المعتمر بن عباس صاحب أشبيلية، فإنه جلس يوما وبين يديه جارية فلمع البرق فارتاعت الجارية، فقال المعتمد: روعها البرق وفي كفها برق من القهوة لماع، عجبت منها وهي شمس الضحى من مثل ما تحمل ترتاع. وسمع عبد الجليل بن وهبون البيت الأول فأجازه بقوله: ولن ترى أعجب من آنس من مثل ما يمسك يرتاع. وفي يتيمة الظهر أن البيتين المسؤول عنهما هما لابن العميد. السؤال: من القائل وأي الروايتين أصح؟ دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. رآني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. عبد الله الحمد المذن، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: أولا، هذا البيت للشاعر الجاهلي دريد بن الصمة، وقد أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان مسنا حينما خرج في حنين مظاهرا للمشركين ضد المسلمين، وإنما أخرجه قومه معهم ليأخذوا برأيه عند الحاجة. وقد ورد ذكر دريد بن الصمة في الأغاني وفي شعراء النصرانية بصورة موسعة. والبيت المسؤول عنه من قصيدة لدريد رثى بها أخاه عبد الله حينما قتله رجل من بني قارب، وكان دريد قد حذره من أعدائه، والبيت غير مذكور في حماسة أبي تمام مع الأبيات الأخرى، ولكنه مذكور مثلا في شرح شواهد المغني. ورواية البيت هناك هي: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، والقعدد الضعيف المتأخر. وفي شعراء النصرانية يروى البيت: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بمقعدي. وفي الأغاني: دعاني أخي والخيل بيني وبينه. والبيتان من قصيدة مطلعها: أرث جديد الحبل من أم معبدي بعاقبة أم أخلفت كل موعدي، وأم معبد زوجته وكانت تراه شديد الجزع على أخيه، فعاتبته وصغرت شأن أخيه وسبت، فطلقها وقال القصيدة. وفيها أبيات مشهورة منها: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد، ويوم اللوى هو اليوم الذي قتل فيه عبد الله. ومنها: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. وله في أخيه مرات أخرى. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقي علينا ويأتي رزقها رغدا، ما كان من حق حر أن يذل بها، فكيف وهي متاع يضمحل غدا. علي بن سليم بن علي، شنيانكا، تنزانيا. الجواب: هذان البيتان للشاعر يحيى ابن سلامة ابن محمد الملقب معين الدين المعروف بالخطيب الحصكفي، وهما من مقطوعات شعرية مختلفة له، وترجم له ابن خلكان، ولم يذكر له هذين البيتين، وهو ليس من شعراء اليتيمة للثعالبي، مع أن له شعرا جيدا في فنون عديدة. وكان مولده في طنزة، وهي بليدة صغيرة بديار بكر فوق جزيرة ابن عمر، ونشأ في حصن كيفا، وهي قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابن عمر وميا فارقين، ولذلك سمي بالحصكفي. وكان القياس أن تكون النسبة الحصني، ولكنهم كانوا إذا نسبوا إلى اثنين أضافوا أحدهما إلى الآخر، وركبوا من مجموع الاسمين اسما واحدا ونسبوا إليه كما فعلوا هنا. وكذلك نسبوا إلى رأس العين فقالوا رسعني، وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار فقالوا عبدلي وعبشمي وعبدري وهكذا. ومن مقطوعاته الشعرية المشهورة قوله وهو مشهور: أشكو إلى الله من نارين، واحدة في وجنتيه وأخرى منه في كبدي، ومن سقامين سقم قد أحل دمي من الجفون، وسقم حل في جسدي، وإن مومين دمعي حين أذكره يذيع سري وواش منه بالرصد، ومن ضعيفين صبري حين أذكره ووده ويراه الناس طوع يدي، مهفهف ورق حتى قلت من عجب أخصره خنصري أم جلده جلدي. وله مقطوعة طويلة في أحد المغنين لا مجال لذكرها لطولها، ولكن نذكر له مقطوعة قصيرة في مغن بغيض يشبه المغني الذي ذمه ابن الرومي، فهو يقول: ومسمع قوله بالكره مسموع، محجب عن بيوت الناس ممنوع، غنى فبرق عينيه وحرك لحييه، فقلنا الفتى لا شك مصروع، وقطع الشعر حتى ود أكثرنا أن اللسان الذي في فيه مقطوع، لم يأت دعوة أقوام بأمرهم ولا مضى قط إلا وهو مصفوع. وكانت ولادة الحصكفي سنة 460 ووفاته سنة 553 للهجرة. وقال العماد الأصفهاني، وله بيتان كأنهما ضرتان أو كوكبان دريان، وهما: ما لطرفي وما لذا السهر الدائم منه، وما لليلى وليلي، هجرتني وفاز بالوصل أقوام، فطوبى لواصليها وويلي. وقد جمع له السيد جواد شبر في سلسلة شعراء الطف أشعارا كثيرة أخرى، وله أشعار أخرى في الغزل، وذكر له ابن خلكان أبياتا مجونية. السؤال: من القائل وما الرواية الصحيحة لهذا البيت؟ بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. يوسف محمد عقيلان، البقعة، الأردن. الجواب: هذا البيت لعبد الله بن الدمينة وأمه الدمينة، وقد نسبه بعضهم مع بقية الأبيات إلى مجنون ليلى، وهو غلط. والبيت المسؤول عنه يأتي مع جملة أبيات مشهورة مطلعها: ألا يا صبا نجد متى هشت من نجدي، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي. والأبيات موجودة في حماسة أبي تمام وفي أكثر الكتب الأدبية كالأغاني. والرواية المشهورة للبيت هي: بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. ورواية الحماسة: بكيت كما يبكي الوليد ولم تزل جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. ورواية الأغاني: بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جزوعا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. وفي رواية أخرى: بكيت كما يبكي الوليد صبابة، وأبديت من شكواي ما لم أكن أبدي. وثمة رواية غريبة أخرى، وهي: بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جلودا، وأبديت الذي ما به أبدي. وكان العباس بن الأحلف الشاعر إذا سمع الشعر الجيد ترنح له واستخفه الطرب. وذكر إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن العباس بن الأحنف بأنه جاءه يوما فأنشده أبيات بن الدمينة: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، فتمايل العباس وترنح وتقدم إلى عمود هناك وقال: أمطح هذا العمود برأسي من حسن هذا الشعر، وما قيل في صبا نجد شيء كثير، ومن أجمل ما قيل قول ابن الخياط: خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، فقد كاد رياها يطير بلبه، وإياكما ذاك النسيم فإنه إذا هب كان الوجد أيسر خطبه. وفي الحي محني الضلوع على جول، متى يدعوه داع الغرام يلبه، إذا نفحت من جانب الغور نفحة تبين منها داؤه دون صحبه، إلى آخر الأبيات. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا. إذا يرد: وقيد العير مكروب. عمر أبو سفيان، الزرقاء، الأردن. الجواب: هذا البيت من قصيدة لشاعر اسمه عبد الله بن علمة، ورد ذكره في المفضليات للضبي، وفي خزانة الأدب للبغدادي، وفي الحماسة لأبي تمام، وفي شواهد سيبويه وغيرها. ومطلع القصيدة: ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم كما يراه بنو كرز ومرهوب، إن تسأل الحق نعطي الحق سائله، والدرع محقبة والسيف مقروب، فإن أبيتم فإنا معشر أنف لا نطعم الذل إن السم مشروب. ثم يقول: فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا، إذا يرد وقيد العير مكروب. والسيد هنا اسم قبيلة، وزيد هو زيد الفوارس، وقوله فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا مثل بمعنى انقبض عن التعرض لنا والدخول في حرمنا والسماح لسوائمك بالرعي في أراضينا، فإنك إن فعلت ما فعلت ذلك فإنك تعود خاسرا، ويعود حمارك مضروبا مهانا، وقد شد عليه القيد وضيق حتى لا يستطيع السير إلا بمشقة بالغة. وكان بين بني ذهل وبين قوم عبد الله بن علمة نزاع في رهان وقع على عرقوب، وهو فرس زيد الفوارس، ولذلك يقول عبد الله: ولا يكونا كمجرى داحس لكم في غطفان غداة الشاب عرقوب. فهو يحذرهم من أن يكون عرقوب في الشؤم عليهم مثل شؤم داحس في غطفان غداة يوم شاب الحيس. وأشار الشاعر بكلمة حمار إلى عرقوب فرس زيد الفوارس احتقارا له. وعبد الله بن علمة شاعر ضبي من بني ضبة، له أشعار في أيام العرب. وزيد الفوارس المذكور شاعر جاهلي وكان رئيسا على قومه. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، وسائل الناس عن بأسي وعن خلقي، قد أطعن الطعنة أجلاء عن عرض، وأكتم السر فيه ضربة العنق. سيكثر المال يوما بعد قلته، ويكتسي العود بعد اليبس بالورق. علي محمد قايو حاتم، الزيدية، الجمهورية العربية اليمنية. الجواب: هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي، وهو أبو محجن ابن حبيب ابن عمر، وكان شاعرا شريفا، وهو من المقلين في قول الشعر، وله ديوان شرحه الحسن بن عبيد الله بن سهل، واختص بشرح دواوين الشعراء المقلين. أما الأبيات كاملة كما في هذا الديوان المشار إليه وفي حماسة ابن الشجري فهي: لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، وسائل القوم عن ديني وعن خلقي، قد يعلم القوم أني من صراتهم إذا سمى بصر الرعديدة الفرق. أعطي السنان غداة الروع حصته، وعامل الرمح أرويه من العلق، وأطعن الطعنة النجلاء في عرض، تنفي المسابير بالأفواه والفهق، عف المطامع عما لست نائله، وإن ظلمت شديد الحقد والحلق، وقد أجود وما مالي بذي سعة، وقد أكر وراء المحجر البرق. قد يكثر المال يوما بعد قلته ويكتسي العود بعد اليبس بالورق. وفي الديوان زيادة منها: قد يقتر المرء يوما وهو ذو حسب، وقد يثوب سوام العاجز الحمق. ومن الزيادة: وأهجر الفعل ذا حوب ومنقصة، وأترك القول يدنيني من الرهق، وأكشف المأزق المكروب غمته، وأكتم السر فيه ضربة العنق. ومن معنى قول أبي محجن قول المرار الفقعسي: لا تسأل القوم عن مالي وكثرته، قد يقتر المرء يوما وهو محمود. أمضي على سنة من والدي سلفت، وفي أرومته ما ينبت العود. مطلب بطرات غير مدركة، محسد والفتى ذو الفضل محسود. ويقول المنخل: لا تسألي عن جل مالي وانظري حسبي وخيري. السؤال: من القائل وما المناسبة وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق؟ صالح محمد الدغيشم، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: تذكرت ما بين العذيب وبارق، مجر عوالين ومجرى السوابق. قالها في مدح سيف الدولة في حرب جرت في ذلك الحين. ومعنى البيت المسؤول عنه أن حسن الوجه لا يعد شرفا لصاحبه إذا لم تكن أفعاله وأخلاقه حسنة أيضا. ومما يذكر بمناسبة هذا البيت أن المعتمد بن عباد صاحب قرطبة وأشبيلية أنشد يوما في مجلسه قول المتنبي: وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق، وجعل المعتمد يردده استحسانا له. وكان في مجلسه أبو محمد عبد الجليل ابن وهبون الشاعر الأندلسي، فأنشد هذا ارتجالا: لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما بقدر العطايا، واللها تفتح لها، تنبأ في نظم القريض ولو درى بأنك تروي شعره لتألها. ويجوز أن يقال: وما الحسن في وجه الفتى شرفا له أو شرف له. وذلك أن ما على نوعين: حجازية وتميمية. فالتي تعمل بنصب خبرها هي الحجازية فيقال شرفا له، والتي لا تعمل هي التميمية فيقال شرف له. وتزاد أحيانا الباء في خبرها فيقال مثلا: ما أنت بالرجل ترضى حكومته، أو ما ربك بظلام للعبيد. ومن قبيل قول المتنبي قول ابن نباتة السعدي: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان، ولا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مصقور الحديد يماني. ويقول مهيار الديلمي من قصيدة: وما الحسن ما تثني به العين وحدها، ولكن ما تثني عليه قلوب. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر؟ محمود الأصمر، سند الفنكن، ألمانيا الغربية. الجواب: هذا البيت للشاعرة الخنساء من أبيات ترثي بها أخاها صخرا، فهي تقول: وقائلة والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين مشوا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر؟ وماذا يواري القبر تحت ترابه من الخير، يا بؤس الحوادث والدهر. واشتهرت الخنساء من بين الشعراء بكثرة رثائها لأخيها صخر، وتكرر في أشعارها قولها: يا لهف نفسي أو لهفي، فهي تقول: فيا لهفي عليه ولهف أمي، فيصبح في الضريح وفيه يمسي. وتقول: يا لهف نفسي على صخر إذا ركبت، خيل لخيل كأمثال اليعافير. وتقول: يا لهف نفسي على صخر إذا ركبت، خيل لخيل تنادي ثم تضطرب. وفي حديث جرى بين عبد الملك بن مروان والشعبي، فقد سأله عبد الملك قائلا: يا شعبي، أي نساء الجاهلية أشعر؟ قال: الخنساء. قال: ولما فضلتها على غيرها؟ قال الشعبي: لقولها في رثاء أخيها صخر، وقائلة: والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخر، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟ فقال عبد الملك: أشعر منها والله التي تقول: مهفهف الكشح والسربال منخرق عنه القميص لسير الليل محتقر، لا يأمن الناس ممساه ومصبحه في كل فج، وإن لم يغز ينتظر. وهي ليلى أخت المنتشر بن وهب الباهلي. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ شربنا بكأس الفقر يوما وبالغنى، وما منهما إلا سقانا به الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، وما أزرى بأحسابنا الفقر. أحمد محمد عمر بايزيد، المكلا، جمهورية اليمن الديمقراطية. الجواب: هذان البيتان لحاتم الطائي من قصيدة مشهورة مطلعها: أماوي قد طال التجنب والهجر، وقد عذرتني من طلابكم العذر، أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وهو يخاطب هنا زوجته ماوية بنت عفزر، ولها معه قبل أن يتزوجها حكاية مشهورة. والقصيدة من جملة ما أنشده حاتم أمام ماوية قبل أن يتزوجها، وهي طويلة وفيها أبيات مشهورة، منها مثلا: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ومنها: عنينا زمانا بالتصعلك والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر، كسبنا صروف الدهر لينا وغلظة، وكلا سقاناه بكاسهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. وشبيه بذلك قول عبد العزيز بن زرارة: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منه اللين والفضع، كلا عرفت فما النعماء طرني، ولا تخشعت من لأوائه جزع، لا يملأ الأمر صدري قبل وقعته، ولا أضيق به ضرعا إذا وقع. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس نعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. ويقول الخليل بن أحمد: والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. السؤال: من قائل الأبيات التي أولها أبيات ثلاثة؟ أولا: تعس الزمان لقد أتى بعجاب، ومحى سطور الفضل والآداب. ثانيا: وأتى بكتاب لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى الكتاب. ثالثا: جيل من الأنعام إلا أنهم من بينها خلقوا بلا أذناب. عبد الرزاق البصير. الجواب: هذه الأبيات لابن بسام قالها في أسد بن جوهر الكاتب. أما بقية الأبيات فهي: لا يعرفون إذا الجريدة جردت ما بين عياب إلى عتاب، أو ما ترى أسد بن جوهر قد غدا متشبها بأجلة الكتاب، لكن يمزق ألف طومار إذا ما احتيج منه إلى جواب كتاب، فإذا أتاه سائل في حاجة رد الجواب له بغير جواب. وسمعت من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والإعراب، فكلتك أمك هبك من بقر الفلا، ما كنت تغلط مرة بصواب. ومن هذا القبيل قول صالح بن شيرداد في كاتب جاهل: حمار في الكتابة يدعيها كدعوة آل حرب في زياد، فدع عنك الكتابة لست منها ولولا اطست ثوبك بالمداد. والإشارة في قوله كدعوة آل حرب في زياد هي أن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ألحق زياد بن أبيه وأمه سمية بنسبه فصار من آل حرب أو من أبناء أبي سفيان. وذكر شعراء ذلك الزمان أشياء عن ذلك. وقال آخر لا أعرف اسمه في كاتب دعي في الكتابة لا روي له فيها يعد ولا بديه، كأن دواته من ريق فيه تلاق فريحها أبدا كريه. وقال آخر دخيل في الكتابة ليس منها فما يدري دبيرا من قبيل، إذا ما رام للأنبوب بريا تنكب عاجزا قصد السبيل. السؤال من القائل أهلا وسهلا بالمشيب فإنه سمة العفيف وهيئة المتحرج، محمد بن عمران من شمال الموصل العراق؟ الجواب هذا البيت للشاعر رعب الخزاعي، وأظن أني أجبت عنه في مناسبة سابقة، ولكن أقول إن العرب كانت تعتبر الشيب علامة على الوقار أولا واكتمال العقل ثانيا، ولو أن الشعراء المتغزلين أكثروا من ذم الشيب، حتى إن أبا نواس قال يقولون في الشيب الوقار لأهله وشيبي بحمد الله غير وقاري. وقوله بحمد الله إشارة إلى قول الحكيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وكان يقال الشيب حلية العقل وسمة الوقار. وفي الخبر أن الله تعالى يقول الشيب نوري والنار خلقي وأنا أستحي أن أحرق نوري بناري. ودعبل يقول أهلا وسهلا بالمشيب فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أعز متوجي. ومدح الشيب كثيرون يسلون أنفسهم، من ذلك مثلا قول البديع الهمذاني يا من يعلل نفسه بالباطل نزل المشيب فمرحبا بالنازل، إن كان ساءك طالعات بياضه فلقد كساك بذاك ثوب الفاضل، لا تبكين على الشباب وفقده لكن على الفعل القبيح الحاصل. ومن اعتذارياتهم عن الشيب قول أبي هفان تعجب الدر من شيبي فقلت لها لا تعجبي فبياض الصبح في السدف، وزادها عجبا أن رحت في سمل وما درت در أن الدر في الصدف. وقال طريح ابن إسماعيل الثقفي والشيب إن يحلل فإن وراءه عمرا يكون خلاله متنفس، لم ينتقص مني المشيب قلامة ولا نحن حين بدا ألذ واكيس. وكان بعض الحكماء يقول إذا شاب العاقل سرى في طريق الرشد بمصباح الشيب، فوصف بعض البلغاء رجلا شاب وارعوى عن مجاهل الشباب فقال ذاك قد عصى شياطين الشباب وأطاع ملائكة الشيب. وقال علي رضي الله عنه رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، وكان يقال الشيخ يقول عن عيان والشاب عن سماع. وقال أبو تمام فلا يروا عنك إيماض المشيب به فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب. وقال أبو الصمت إن المشيب رداء العقل والأدب كما الشباب رداء اللهو والطرب. وقال دعبل أحب الشيب لما قيل ضيف كحبي للضيوف النازلين. وقال البحتري وبياض البازي أصدق حسنا إن تأملت من سواد الغراب. ويقول البحتري يسلي نفسه عن الشيب عذلتنا في عشقنا أم عمرو هل سمعتم بالعاذل المعشوق، ورأت لمة ألم بها الشيب فريعت من ظلمة في شروق، ولعمري لولا الأقاحي لأبصرت أنيق الرياض غير أنيقي، وسواد العيون لو لم يملح ببياض ما كان بالمرموق. أي ليل يبهى بغير نجوم، وسحاب يندى بغير بروق. وقال ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن ترى النار في القضيب الرطيب. ولبديع الزمان الهمذاني فصل في مدح الشيب وذم الشباب، قال فيه من جملة ما قال: بئس الداء الصبا وليس دواؤه إلا انقضاء، وبئس المثل النار ولا العار، ونعم الراكضان الليل والنهار،